بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن لا نزال في سرد الكتب المؤلفة في الحديث، فابتدأ المؤلف رحمه الله بكتابين الصحيحين وهما صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم، ثم أتى بعد ذلك كتاب موطأ الإمام مالك. لقد اختلف أهل العلم في تقديم الموطأ على الشيخين أو تقديم الشيخين على الموطأ، والرأيان في الحقيقة صحيحان، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في جوهر القضية، إذ أن الأحاديث المرفوعة في الموطأ وإن كانت هي أقل من الأحاديث المرسلة والبلاغات بقليل، ليس بكثير، أقل بقليل، هذه الأحاديث كلها صحيحة، ومعظم هذه الأحاديث دخلت في الصحيحين، معظم هذه الأحاديث دخلت في الصحيحين من طريق مالك نفسه. فالإمام بخاري مثلا اختار رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، اختار رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك، ويقال إن رواية عبد الله بن يوسف التنيسي هي أصح من روايات من جميع روايات مالك، فاختار الإمام بخاري هذه الرواية. ولكن رواية اشتهرت عندنا في الشرق والغرب هي رواية يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي، لما فيه بعض الزيادات التي ليست في الروايات الأخرى. وعدد هذه الروايات الموجودة على وجه الأرض ما أدري هل هي كلها مخطوطة أو بعضها مطبوعة بعضها مخطوطة، يقولون 14 رواية، لأن مالك رحمه الله كما يقال لما ألف هذا الكتاب كان يراجع فيه كل سنة، فيقال الرواية والله أعلم هل صحيحة أو غير صحيحة، ولكن موجودة هذه في المصادر لترجمة الإمام مالك، يقال إنه جمع 10,000 حديث في الموطأ، 10,000، ويقول هو عن نفسه إني كتبت 100,000 حديث ولكن أدخل في الموطأ 10,000، ثم يعيد النظر فيه كل سنة ويحذف منه بعض الأشياء إلى أن بقي لنا الآن مع المرفوعات والمرسلات والبلاغات 2,000 وزيادة، منها 800 مرفوع والباقي من البلاغات والمراسيل. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هناك خلاف أيضا بين أهل العلم، هل كتاب الموطأ يعتبر من كتب الحديث أم لا؟ فيبدو أنه في بداية العصور إلى القرن السادس تقريبا كان يعتبر كتاب الموطأ من كتب الحديث، فلذلك لما جمع ابن الأثير كتابه جامع الأصول أدخل فيه الموطأ. وبعد ذلك أخرج الموطأ من كتب الحديث وجعل بدله سنن ابن ماجه. والأمران صحيحان، فكتاب الموطأ من حيث الأحاديث المرفوعة كتاب حديث، ومن حيث البلاغات والمراسي والفتاوى وعمل أهل المدينة كتاب فقه. إذن هو كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه. لقد أخطأ بعض المستشرقين الذين درسوا الموطأ واستنتجوا من كتاب الموطأ بأن الأسانيد الموجودة في القرن الثالث لم تكن موجودة في القرن الثاني، فلذلك لم يذكر مالك رحمه الله كثيرا من البلاغات والمراسيل بالأسانيد المتصلة. لقد بينت خط هذا التصور في مؤلفاتي، منها جراسات في الجرى والتعديل، ومنها مصطلحات الحديث وغيره من كتبي، بينت بأن هذا التصور خطأ، فإن الموطأ ليس هو كتاب حديث محض كما قلت، إنما هو كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه. إذا أراد أحد أن يدرس الأسانيد في القرن الثاني فليرجع إلى الكتب التي ألفت في السنن، مثل سنن ابن جريج وهو غير موجود الآن، غير موجود الآن، ولكن ألف قبل مالك وفي كلها بالأسانيد. إذن خلاصة كلامي هذا بارك الله فيكم، كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه. ثم اختلف أهل العلم هل نسميه صحيحا أم لا. بعد اتفاقهم على تسمية الصحيحين بأنهما أصح كتاب على وجه الأرض، اختلفوا في هذه التسمية أيضا. فأول من أطلق الصحيح هو الإمام الشافعي، هو الإمام الشافعي بأن هذا كتاب أصح كتاب على وجه الأرض، واستمسك بهذا الحكم من جاء بعده مثل الشاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة، أيضا يسميه الصحيح. ومن المتأخرين الإمام السيوطي، أيضا لا يزال يطلق على الموطأ بأنه صحيح، بأنه صحيح. ولكن جمهور أهل العلم بعد التأليف الصحيحين ذهبوا إلى أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هذه بعض الجوانب كانت تتعلق بكتاب الموطأ. فمن سماه صحيحا نظر إلى أن كل ما في الموطأ صحيح، سواء كان مرفوعا أو مرسلا أو بلاغا. صحيح معناه أن مالكا رحمه الله لم يستطيع الوقوف على هذه البلاغات والمراسيل، ومن جاء بعده قد وجدوا له إسنادا صحيحا لكل هذه البلاغات والمراسيل إلا أربعة فقط. أربعة المراسيل وأربعة بلاغات هذه هي التي لم يجدوا لها إسنادا صحيحا. ولكن ابن صلاح كأنه يقول أنا وجدت له أيضا إسنادا، يعني أول من قال هذا القول هو إمام عبد البر بأنه وجد لكل البلاغات والمراسيل أسانيد صحيحة من غير طريق مالك، من غير طريق مالك إلا أربع، يقول ما وجدت لها أسانيد متصلة الصحيحة، هكذا يقول ابن عبد البر. فكأن ابن الصلاح يقول أنا وجدت لها أيضا الأسانيد الصحيحة. إذن ما بقي شيء من الموطأ إلا وقد وجدت لها الأسانيد الصحيحة المتصلة. المرفوعة هذه معروف أنها صحيحة لا إشكال فيه، الإشكال كان فقط في البلاغات والمراسيل. فبعد هذا عرفنا أن هذه البلاغات وهذه المراسيل أيضا كلها صحيحة من غير طريق مالك. والسبب في ذلك والله أعلم كما تعلمون أن مالكا رحمه الله لازم المدينة الطيبة وما كان يريد الخروج منها إلا للحج والعمرة ثم يعود، ولم يرحل لسماع الحديث مثلا إلى الشام أو إلى مصر أو إلى اليمن أو البلاد الأخرى التي كانت هي مراكز أيضا مراكز علمية للحديث، إلا من جاء إلى المدينة من الحجاج والمؤتمرين من العلماء فأخذ منهم حديث. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. وإلا فعلمه غالبا كان من علم أهل المدينة، يعني جمع علم أهل المدينة ما لم يجمع غيره، ما لم يجمع غيره. وكلكم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل وفاته أيضا تفرقوا في البلاد للجهاد والدعوة والتعليم وما شابه ذلك، وآخر بقي في المدينة يقولون 153 نفر من الصحابة، والباقي كلهم خرجوا من المدينة. ومن 153 أخذ تقريبا نحو 130 نفر من التابعين، من التابعين، وجملة هؤلاء التابعين هم كانوا من شيوخ مالك. عرفت النقطة هذه؟ عرفت النقطة هذه؟ يعني بقي في المدينة كم؟ 130 تقريبا من التابعين الذين أخذوا من الصحابة، وهؤلاء هم التابعون أغلبهم من شيخ مالك. شوف يا شيخ هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم الذي حصل للإمام مالك ما لم يحصل لغيره، أنه أخذ علم أهل المدينة بكامله، وكان له درسا في الروضة الشريفة. روضة هذه فين؟ هذه الروضة يا شيخ فين هذه؟ أين هي؟ أين محلها؟ بين القبر وبين المنبر، بين القبر وبين المنبر. روضة يسمى هذا أم لا؟ إيش يسمى هذا؟ هذه روضة، كان له مجلس الدرس في هذه الروضة الشريفة، هذا ورثه النافع، ورثه هذا المكان النافع، عرفته؟ ونافع من كبار شيوخه، فمالكا رحمه الله ورث هذا المكان وهذا الكرسي الذي في الروضة عن شيخه الكبير وهو نافع، وكان يحضر في درسه أكثر من 400 طالب. تصوروا في تلك الفترة يا إخوان، أكثر من 400 طالب كانوا يحضرون في درسه، ولكن بعد فترة والله أعلم ما هو السبب، لكثرة الطلاب أو لسبب آخر والله ما أعرف هذا بالضبط، أنه ترك التدريس في المسجد النبوي وبدأ يدرس في بيته، في بيته، فتزاحم الناس في بيته ما لا يتصور. عرفت شيء؟ هذه خلاصة ما يقال عن مالك وعن كتابه الموطأ. طيب اقرأ الشيخ نشوف ماذا يقول الشيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار. نعم، تأخرنا، تقدمنا إذن. نعم، أنا فهمت اليوم موطأ مالك. فين تقرأ؟ ها؟ قبل مالك هذا. تكمل لما سبق شيء. طيب اقرأ شيء. ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. وقد تكلم. هذه نقطة هي خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للمتأخرين أن يصححوا ويضعفوا أم لا؟ فكان ابن الصلاح رأيه أنه لا يجوز للمتأخر، ويقصد بالمتأخر بعد الحاكم، طبعا بعد الحاكم لا يجوز للمتأخرين أن يصححوا حديثا أو يضعفوا، لأن هذا يحتاج إلى علم كثير. إن التصحيح والتضعيف مسؤولية كبيرة يا إخواني، يحتاج إلى معرفة علم كثير واطلاع واسع على الكتب. فيرى ابن صلاح أنه لا يجوز في القرون المتأخرة أن يصحي وضعف ما لم ينص عليه إمام قبله. طبعا هذا الرأي ما قبل بالترحيب. فأول من رد على هذا الإمام النووي، أول من رد على هذا الإمام النووي، ثم بعد ذلك علماء استمروا على تصحيح الحديث وتضعيفه، والأمر لا يزال جاريا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فالطلاب الآن في الدراسات العليا يشتغلون مثلا في الحديث في مخطوطات وفي الموضوعات، ويحكمون على الأحاديث صحة وضعفا، إن وجدوا كلاما من الأئمة ينقلهم، إن لم يجدوا كلاما من الأئمة فحسب علمهم وحسب إسناد الموجود أمامهم يحكمون عليه. إذن هذا الكلام من ابن الصلاح أو رأي ابن الصلاح لم يقبل. نعم، بإطلاقه لم يقبل، يعني بإطلاقه مطلق، ولكن قبل من ناحية الذي لا يتمكن في هذا العلم لا يشتغل فيه. لأن هذا العمل يحتاج إلى أمرين مهمين. الشيخ انتبهوا إلى التصحيح والتضعيف. أولا التمكن في التصحيح والتضعيف، تمكن في هذا العلم، يعني علم مثلا إيش؟ علم الجرح والتعديل، علم معرفة مختلف الحديث، علم إيش؟ نعم أقوال أهل العلم، وعلم ما حكم عليه السابقون. هذه العلوم كلها يحتاج إلى من يشتغل بهذا العلم. والأمر الثاني هو قدرته على التطبيق، قدرته على التطبيق في الأقوال المختلفة. فالذي لا يرى في نفسه القدرة على هذا العلم لا يشتغل فيه، بل يبتعد منه. تفضل. نعم. وبعد ذلك ماذا يقول الشيخ هنا؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. نعم، نحن تكلمنا في قضية مستدرك أمس، وقلنا أن الصحيح منه لا يتجاوز 1000 حديث، يعني ربع تقريبا، لأن المستدرك شامل لها 8000 حديث، والصحيح منها لا يتجاوز 1000 حديث، والباقي فيها إما أخطأ المؤلف، هو حديث موجود في صحيحين وقال لم يخرجاه، أو ليس على شرط هذهما، بل ليس على شرط هذهما، بل فيه من الرواة الضعفاء، ومنهم من الرواة الكذابين ومتهمين، من كل أنواع هذه موجودة في المستدرك. فلذلك جمع الإمام الذهبي جزءا في 100 حديث من الموضوعات في مستدرك الحاكم. ثم شوف كلام هذا الذي يقول هنا ابن كثير: وقد اختصره شيخنا. شوف اختصره قال، فما أدري هل نتلمس منه بأن الذهبي اختصره فقط؟ إيش رأيكم في هذا؟ في نوع من التلمس، نوع من التلمس. اختصره، شوف يقول هو. وأنتم سألتم أمس من الذي استعمل وافقه الذهبي؟ نعم أنت سألت، والله راجعت اليوم فتبين لي أن الزيلعي استعمل 3 أو 4 مرات في نسب الراية فقط، في موضوعين و3 مواضيع، وبعد ذلك حافظ ابن حجر نفسه 3 أو 4 من المواضيع بس، وفي بقية المواضيع كله يقول صحه الحاكم هكذا، صحه الحاكم، ولم يذكر موافقة الذهبي. أكثر من استعمل من المتأخرين هو المناوي في كتابه فيض القدير، في كتابه الفيض القدير هو الذي استعمل هذا الاصطلاح، وافقه الذهبي واشتهر بعد ذلك إلى يومنا هذا. هذا هو أول من استعمل هذا، المناوي. عرفت الشيء هذا؟ شكرا. وكذلك ذكرت لكم أن الذهبي رحمه الله قال أن مختصره هذا وتلخيصه يحتاج إلى مزيد تحرير، فوقفت على كلامه. أي موجود أتيت به، لعل بعد الدرس أطلعكم عليه. لا يعني قولنا موافقة الذهبي يعني قول هذا فيه يعني نوع من التساهل، أو نوع من النقد على الذهب نفسه، كيف يوافق ذهبي وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ثم هو أخرج 100 حديث من الموضوعات، وكيف يقول وافق ذهبي؟ هو يلخص خامي معناه هذا تلخيص. هذا هو رأي السليم والله أعلم، هذا هو رأي الذي هو. طيب اقرأ بعده الموطأ. نعم أحسن الله إليكم. قال نعم. رحمه الله: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. أي نعم. هذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي: لا أعلم كتابا أصح من كتاب مالك، نعم في وقته صحيح. لما قال الشافعي هذا القول لا شك كتاب مالك هو أصح كتاب على وجه الأرض، ما كان أحسن منه غيره، وقد ألف في زمانه قبل زمانه بعض الكتب في السنن، وفي هذه السنن أحاديث صحيحة وغير صحيحة، مثل السنن الموجودة اليوم التي ألفت بعد مالك. أما هنا ذكر مصنف عبد الرزاق، فما أدري هل هذا تساهل من خطأ من الشيخ ابن كثير أو سبق لسان، كيف هذا؟ كيف يقول المصنف عبد الرزاق؟ ما صنف مصنف عبد الرزاق قبل مالك، بل عبد الرزاق كان ممن روى موطأ نفسه. عرفت النقطة هذه؟ ويقول الشيخ هنا موجود هنا مصنف عبد الرزاق، وعبد الرزاق توفي سنة 211، ومالك رحمه الله توفي 179، وعبد الرزاق ممن روى الموطأ عن مالك، فكيف يقول الشيخ يعني ألفت كتب كثيرة منها مصنف عبد الرزاق؟ لا هذا خطأ، هذا لم يصنف مصنف عبد الرزاق قبل مالك، إنما صنف بعد مالك، صنف بعد مالك. نعم. ممكن هذا، ممكن يعني في حياة الشافعي يعني كتب ألفت وكان أصحها موطأ مالك، أصحها مالك، هذا ممكن إن حملنا على هذا فهذا ممكن. نعم. هو لم يقل قبل، قال في ذلك الوقت. لا هو أشوف تعبيره كيف، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت إيش؟ لما تكلم الشافعي يعني. ممكن هذا، ممكن هذا لما تكلم الشافعي في ذلك الوقت، فكان موطأ هو أصح كتاب على وجه الأرض، إن كان هذا فهو لا بأس به. نعم نعم. ومالك رحمه الله كما يقال إنه لقي أكثر من 900 شيخ، أكثر من 900 شيخ، ولكن لم يروي عنهم جميعا في كتابه الموطأ، إنما اختار منهم من هم على ثقة وليسوا من أهل البدع، واشترط عدة شروط في اختيار الرواة: أن يكون ثقة ضابطا، طبعا هذا معروف، وأن لا يكون صاحب بدعة، أن لا يكون صاحب بدعة ولا يرمى بالفسق، هذه 3 شروط ذكرها مالك رحمه الله في اختيار الرواة، يعني ثقة ضابطا معروف هذا، ثانيا لا يكون من أهل البدع، ثالثا لا يرمى بالفسق. فمن اجتمعت فيه نعم هذه الصفات أن يكون ثقة ضابط ليس بأهل البدع وهو عادل في نفسه ودينه في تقواه, هذا الذي يقبل حديثه عند مالك رحمه الله. فليس كل من سمع منه مالك رحمه الله روى عنه, إنما روى عنه بقليل, ما أدري كم عدد رواة في الموطأ, هذا يحتاج للاستخراج رواة يعني شيوخ مالك, شيوخ مالك في الموطأ كم هم. على كل أغلبهم من الثقات الضابطين على شرطه إلا رجلا واحدا, هذا الذي ما أدري من كيف دخل المدينة واغتر به مالك, من هذا؟ عبد الكريم ابن أبي المخارق, عبد الكريم ابن أبي المخارق, هذا الذي كيف اغتر به مالك رحمه الله ودخل المدينة وروى عنه حديثا وهو ضعيف باتفاق أهل العلم, بل منهم من كذبه, منهم من كذبه. وبقية الشيخ مالك كلهم من الثقات الضابطين, إما من التابعين أو من أتباع التابعين, ولا يتجاوزون عن هذا, إما من التابعين أو من أتباع التابعين. نعم, إذن كأن مالك رحمه الله جمع علم أهل المدينة كلها هكذا. هذا طيب اقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا, وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. نعم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك, وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. أيوة, شوف يا أخي هذا الكلام, هذا الكلام يكتب بماء الذهب. الخليفة يطلب من مالك أن يجعل كتابه دستورا للأمة الإسلامية, ومالك رحمه الله اعتذر عن هذا وقال: يا أمير المؤمنين اتركوا الناس يجتهدون, اتركوا الناس يجتهدون, فإنهم قد اطلعوا ما لم نطلع عليه, إنهم قد اطلعوا ما لم نطلع عليه. هذا كله يدل على إيش؟ على زهد مالك ولا وقار علمه. هذا العلم الذي حصل له يدل على أنه كان معظما لهذا العلم. أنا لما وقفت على هذا الكلام فكرت كثيرا, لماذا اعتذر مالك عن هذا الطلب؟ فطبعا السبب الأول كما قلت وبينت لكم الآن, والسبب الثاني إخواني في رأيي أيضا, هذا ما وقفت على أحد, ما قال لي أحد إلى الآن, ولكن ذكرت في بعض كتبي, لعل مالك رحمه الله يعتذر عن قبول هذا الحكم من أمير المؤمنين, لأن كتابه ليس كتاب حديث فقط, ليس كتاب حديث فقط, إنما كتاب حديث وفقه, والناس يختلفون في الفقه, والناس يختلفون في الفقه. فلما اعتذر مالك كان له يعني حجة قوية لهذا الاعتذار, بأن كتابه هذا كتاب حديث وفقه. ولكن لو طلب أمير المؤمنين أو أحد الحكام أن يجلوا كتاب صحيح البخاري حجة على الناس جميعا لجاز, جاز هذا. لماذا جاز هذا؟ لأن كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس فيه فقه البخاري ولا فقه غير البخاري, إنما فيه قال رسول الله قال رسول الله, وليس عندنا ليس عندنا مصدر إلا كتاب الله وسنة رسول الله. مصدرنا ما هو؟ مصدر ديننا ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله. إذن اعتذار مالك له حق في هذا بأنه كان يرى أن كتابه ليس كتاب حديث فقط، إنما كتاب حديث وفقه، والناس يختلفون في الفقه، فكان هناك فقه أهل العراق وفقه أهل الشام، وكان هناك علماء الأجلاء في الفقه، فلم يرى مالك رحمه الله أن يجعل كتابه هذا لازم على جميع الأمة. عرفتم شيخ هذا؟ طيب اقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. يعني له كتابان، كتاب تمهيد وكتاب استذكار. التمهيد ترتيبه يختلف عن استذكار. استذكار ترتيبه ترتيب موطأ مالك، ترتيب موطأ مالك يبدو أنه، ولكن بل أظن هذا، يعني هو أولا ألف التمهيد. التمهيد هو قسمه إلى أقسام: أحاديث المرفوعة، أحاديث المرسلة، أحاديث بلاغات، هكذا يجمع كلها في مكان واحد ثم يشرع. وبعد ذلك يبدو أنه شعر بصعوبة هذا الكتاب، صعوبة استخراج ما يريده المؤلف من هذا الكتاب، فبدأ يشرح كتاب موطأ كما هو بنفس الترتيب، وسماه الاستذكار. ففي الاستذكار يحيل كثيرا إلى التمهيد، الأسانيد التي يسوقها للمراسيل وغيرها لا يسوقها في الاستذكار، إنما يحيل إلى التمهيد. إذن كتابان مشهوران. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. ندور يعني إلى ندرة، يعني بعضها فقط لا توجد، وإلا فكلها وجدت لها على أسانيد المتصلة. كما قلنا لكم، ابن عبد البر هو الذي قرأ الموطأ، وهو متخصص في الموطأ، وهو الذي دعا بأنه وجد لجميع المراسيل والبلاغات الأسانيد الصحيحة من غير تليق مالك إلا أربعة فقط، إلا أربعة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. نعم. وقول الحافظ أبي علي، والله هذا كلمة الصحيح، يبدو أن كلمة صحيح استوملت لكثير من الكتب، يعني الدارمي سمي الصحيح، موطأ طبعا سمي الصحيح، ابن الجارود سمي الصحيح، أبو عوانة سمي الصحيح، و سعيد مسند أبي داود الطيالسي سمي الصحيح. هذه التسمية تجدها في كتاب أطراف، إيش اسم كتاب أطراف ابن حجر، إيش اسم الكتاب؟ نعم، إتحاف المهرة، عشرة. هو سماه كلها صحيح، عشرة هذه الكتب سماها كلها صحيح، ليس من عنده، قال فلان سماه صحيح، فلان سماه صحيح، فسماه صحيح. يعني كل هذا، هذه التسمية يعتبر تسمية التغليبية، تسمية التغليبية، ليس معناها كلها صحيح، ولكن معناه أغلبها صحيح، أغلبها يعني هذه الكتب مضانها مضان الأحاديث الصحيحة، بخلاف المعاجم، بخلاف المعاجم. فكتب المعاجم، كتب المعاجم مصدرها ضعيف، أحاديث ضعيفة، وكذلك الأجزاء، كذلك الأجزاء. فهذه الكتب التي ألفت باسم السنن، باسم السنن، يبدو أن المؤلفين رحمهم الله اختاروا في كتاب في كتبهم هذه كتب السنن طبعا بالدرجة الأولى الأحاديث صحيحة، هذا لا خلاف فيه. الدرجة الثانية الأحاديث التي فيها ضعف يسير، فيها ضعف يسير، ولكن لا يوجد في الباب غيره، لا يوجد في الباب غيره، فأدخلوا في كتبهم. إنما العيب إن كان أدخلوا في كتبهم الأحاديث الموضوعة والمنكرة، هذا الذي لا يغفر، هذا الذي لا يغفر، لا يجوز لأحد أن يذكر حديثا موضوعا ومنكرا منكر ولا يبين. إذا بين خلاص انتهت مسؤوليته، إذا بين كما يقال من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال. فهذا كان في البداية شيء، أما للمتأخرين فالحافظ ابن حجر يقول ولكن لا يجوز للمتأخرين هذا لقلة العلماء البارزين في هذا العلم. يعني ابن حجر رحمه الله للمتقدمين يبحث لهم هذا العذر بأنهم أسندوا خلاص وانتهت مسؤوليتهم، فهم لا يدخلون من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يدخلون في هذا لأنهم أسندوا. وبعد ذلك يقول ولكن لا يجوز هذا للمتأخرين لقلة المتبحرين في هذا العلم، فمن ذكر حديثا موضوعا وجب عليه بيان ضعفه، هكذا يقول. هذا صحيح هذا كلام؟ هذا لا كلام صحيح هذا أم لا؟ ها يا شيخ، الآن تجد مثلا كتب فضائل وكتب كذا وكتب كذا وفي حديث موضوع منكرة غريبة شاذة، والمؤلف قد يعرف قد لا يعرف، إذا لا يعرف هذه بل وهذه مشكلة أخرى هذه، وإذا يعرفها فلماذا لا يبين، ولماذا لا يبين إذا كان يعرفها؟ ومثل هذا كتب الترغيب والترهيب، كتب الترغيب والترهيب في أحاديث صحيحة ضعيفة موضوعة منكرة. وأنا وقفت على كلام بعض المؤلفين في الترغيب والترهيب فقالوا لو بينا ضعف هذه الأحاديث نعم لا ذهب ليش مقصد الكتاب. طيب يا أخي مقصد الكتاب إيش؟ مقصد الكتاب تعلم الناس حديث ضعيف الموضوع، ترغب الناس بعمل في حديث موضوع؟ إذن كلام حافظ حجر كلام صحيح بأن هذا كان للمتقدمين لما كان أهل العلم موجودين في ذلك الوقت، أما للمتأخرين فلا يجوز أن يسوقوا حديثا ولا يبينوا درجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طبعا ما أحضرت اليوم الإجازة، لا يحتاج وقت، هذا يحتاج كتابة الوقت يعني إجازات هذه، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم أحضر إن شاء الله. نعم.